بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن السلم المنورقي في علم المنطق للشيخ العلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: لواحق القياس. قال: لواحق القياس. قال: ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا، فركبنه إن ترد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة، يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرا. فيقول هنا: ومنه أي ومن القياس، ومنه أي ومن القياس ما يدعونه مركبا، يعني من القياس قسم يدعونه يسمونه، أي يسميه المناطق يسمونه القياس المركب. وسمي مركبا لأنه مركب من أقيسة عديدة، لأنه مركب من أقيسة عديدة، لهذا سماه يعني لواحق القياس، يعني جعل هذا الفصل في لواحق القياس. فهو عبارة عن قياس ثم يتركب من هذا القياس قياس، ويتركب من القياس الثاني يتركب منه قياس ثالث، وهكذا. فيسمى القياس الايه المركب. فيقول: لكونه من حجج قد ركب، يعني من حجج اي من اقيسه، فهو قياس مركب لانه ليس قياسا بسيطا عباره عن مقدمتين ووصل من خلالهما الى نتيجه، وانما هو قياس مركب، يعني مقدمتان ونتيجه، ثم فهذا قياس ثم يركب منه قياسا ثانيا. كيف هذا؟ فيقول: فركبنه إن ترد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة، يعني خذ نتيجة القياس الأول واجعلها مقدمة في قياس ثاني، يعني خذ نتيجة القياس الأول واجعلها مقدمة في قياس ثاني. فهذا معنى إذا فركبنه إن ترد أن تعلمه، فركبنه هذه هو التوكيد الخفيفة، إن تريد أن تعلمه، إذا كنت تريد أن تعلم هذا النوع من القياس ركبه بحيث تأخذ نتيجة القياس الأول وتجعلها مقدمة في قياس ثاني. ثم قال: يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة، يعني احنا الآن عندنا القياس الأول فيه مقدمتان ونتيجة، بعدين أخذنا نتيجة القياس الأول وجعلناها مقدمة في القياس الثاني. القياس الثاني يحتاج إلى مقدمتين، القياس أقل شيء يحتاج إلى مقدمتين، صحيح؟ فإذا القياس الثاني يحتاج إلى مقدمتين، المقدمة الأولى منهما هي نتيجة القياس الأول، فقال: خذ نتيجة القياس الأول وجعلها مقدمة في القياس الثاني وركبها بأخرى. قد يلزم من تركيبها بأخرى، نأخذ نتيجة القياس الأول نجعلها مقدمة في الثاني ونضع معها مقدمة الأخرى، فيلزم من المقدمتين يلزم منها إيه نتيجة. طيب مثال ذلك، يقول مثلا إيه: العالم متغير وكل متغير حادث. العالم متغير وكل متغير حادث، هاتان ايه مقدمتان، العالم متغير مقدمة صغرى، وكل متغير حادث هذه مقدمة ايه كبرى، ماشي. النتيجة تكون ماذا تكون النتيجة؟ جزاكم الله خير. فالعالم حادث، طيب خذ هذه النتيجة اللي هي فالعالم حادث واجعلها مقدمة في القياس الثاني، فقل ايه العالم حادث وكل حادث مفتقر إلى محدث، وكل حادث مفتقر إلى محدث. ماذا تكون النتيجة؟ فالعالم مفتقر إلى محدث. وبعدين نيجي نأخذ نتيجة القياس الثاني نجعلها مقدمة في قياس ثالث، فنقول العالم مفتقر إلى محدث، وكل مفتقر إلى محدث فخالقه هو الله تعالى، وكل مفتقر إلى محدث فخالقه هو الله تعالى. إذن النتيجة تكون إيه؟ فالعالم خالقه هو الله تعالى وحده. فإذا هذه طريقة القياس المركب. فيقول يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرى، إلى هلم جرى. طيب هلم يعني هي اسم فعل يستعمل لطلب الإقبال، يعني معناه أقبل. فهلم جرا يعني، لكن هذا التركيب اللي هو هلم جرا المراد به طلب الاستمرار، المراد به طلب الاستمرار. فكأن المعنى هنا عندما يقول نتيجة إلى هلم جرا، أي ويستمر التركيب هكذا استمرارا، إلى هلم جرا يعني ويستمر التركيب هكذا استمرارا. يعني إذا يكون عندك قياس أول تأخذ يعني مقدمتين وتستخرج منهما نتيجة، وبعدين تأخذ هذه النتيجة وتضم إليها مقدمة أخرى وتكون، تجعل نتيجة القياس الأول مقدمة صغرى في قياس ثامن، وتجيب لها مقدمة كبرى وتستخرج نتيجة القياس الثاني، ثم تأخذ نتيجة القياس الثاني وتجعلها مقدمة صغرى في القياس الثالث، وتأتي لها بمقدمة كبرى، وبعدين تستخرج نتيجة القياس الثالث. يقول إلى هلم جرى يعني يمكن أن تستمر هكذا، يعني إلى يعني تستمر هكذا استمرارا حتى تصل إلى يعني إلى مقدمة ضرورية محصلة للمطلوب، يعني حتى تصل إلى مقدمة ضرورية محصلة للمطلوب. طيب يقول متصلا النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى. قال متصلا النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى. يعني يقول هنا هذا النوع من القياس الذي هو القياس المركب، منه ما يسمى متصل النتائج، ومنه ما يسمى منفصل النتائج. لذا القياس المركب منه متصل النتائج ومنه منفصل النتائج. طيب المثال الذي ذكرناه قبل قليل هذا مثال متصل النتائج، اللي هو العالم متغير وكل متغير حادث، ثم ذكرت نتيجة القياس الأول، قلت فالعالم حادث، وعليكم السلام، قلت فالعالم حادث، بعد ذلك بديت قلت العالم حادث وكل حادث مفتقر إلى محدث، فالعالم مفتقر إلى محدث. فهنا تلاحظ أنك تذكر مقدمتين ثم نتيجة، وبعد ذلك تبدأ تأخذ هذه النتيجة وتركب معها مقدمة أخرى، هذا متصل النتائج. فمتصل النتائج يعني هو الذي ذكرت فيه نتيجة القياس الأول قبل أن تستعمل نتيجة القياس الأول مقدمة في القياس الثاني، ذكرت نتيجة القياس الأول. أما منفصل النتائج فهو معناه أنك لا تذكر نتيجة القياس الأول كنتيجة، وإنما يعني تستعملها مباشرة مقدمة في القياس الثاني. مثال ذلك يقول العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث يفتقر إلى محدث. يبقى هنا تخطى ايه؟ تخطى ان يقول فالعالم حادث، فراح ايه حدث فالعالم حادث حدثها، واضح؟ يعني استغناء. ونحن مر بنا من قبل يعني جواز حذف الايه النتيجة، يعني اذا فهمت من القياس من السياق. فهنا يعني القياس المركب يعني المتصل النتائج فهو هكذا، تقول العالم متغير وكل متغير حادث، وكل حادث يفتقر إلى محدث، وكل مفتقر إلى محدث فخالقه الله تعالى وحده، فالعالم خالقه الله تعالى وحده. هذا هو إيه متصل النتائج، يعني لم يقسمه إيه يعني مرة أخرى المنفصل، العالم حادث العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، وبعدين نقول العالم حادث وكل حادث مفتقر إلى محدث فالعالم مفتقر إلى محدث، وبعدين نقول العالم مفتقر إلى محدث وكل مفتقر إلى محدث فمحدثه هو الله تعالى وحده فالعالم محدثه هو الله تعالى وحده. هل هذا إيه اللي هو متصل النتائج؟ أما المنفصل النتائج فيحصل فيه اختصار، نقول العالم حادث العالم متغير وكل متغير حادث، وكل حادث يفتقر إلى محدث، وكل مفتقر إلى محدث فخالقه الله تعالى وحده، بعدين ترجع في واخد إيه من البداية فالعالم خالقه هو الله تعالى وحده، هذا يسمى منفصل النتائج. الفرق شوف عدد الجمل هنا، يعني مرة أخرى ما قلنا العالم ناخد اللي هو الايه المتصل، ثم لو حد منكم فهم يطبق لنا، من يذكر لنا مثال متصل النتائج؟ يعني هذا احنا عندنا الان ثلاث أقيسة، فهيذكر مقدمتين ونتيجة، بعدين مقدمتين ونتيجة، بعدين مقدمتين ونتيجة، يبقى عندك كم جملة؟ ثلاث أقيسة، كل قياس فيه ثلاث جمل، في مقدمتين ونتيجة، وعندك تسع جمل، خلاص؟ هذا يعني في قياس مركب متصل النتائج مركب من ثلاثة أقيسة، لابد أن يكون عندك إيه؟ تسع جمل. العالم حادث، معلش نبدأ الأول، العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، بعدين هذه ثلاث جمل، بعدين نرجع نقول العالم حادث وكل حادث مفتقر إلى محدث فالعالم مفتقر إلى محدث، العالم مفتقر إلى محدث وكل مفتقر إلى محدث فخالقه هو الله تعالى وحده فالعالم خالقه هو الله تعالى وحده. إذن ذكرنا تسع جمل، هذا في قياس مركب من ثلاثة أقيسة، وأردنا أن يكون متصل النتائج لابد أن يكون عندك تسع جمل. إذا أردته منفصل النتائج سنسير بهذه الطريقة، نقول العالم متغير وكل متغير حادث، وكل حادث مفتقر إلى محدث، ماشي، وكل حادث مفتقر إلى محدث، وكل مفتقر إلى محدث فخالقه هو الله تعالى وحده فالعالم خالقه هو الله تعالى وحده. كم جملة صارت؟ خمسة فقط، خمسة فقط، يبقى استغنينا عن أربع إيه جمل، استغنينا عن أربع جمل، يعني قلنا العالم متغير وكل متغير حادث، وكل حادث يفتقر إلى محدث، وكل مفتقر إلى محدث فخالقه هو الله تعالى فالعالم خالقه هو الله تعالى وحده. نعم. الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب ألا تؤمن إذا على شيء تقول. نعم يعني. نعم يعني فيه ممكن يس. نعم، ما هو احنا قلنا مسند ومسند اليه بغض النظر عن مبتدا وخبر او فعل وفاعل. قال كل سواء، قال كل سواء. نعم، يعني موصول النتائج ومفصولها سيان في إفادة المطلوب، كل سواء يعني سواء سلكت هذه الطريقة أو سلكت تلك الطريقة كلها يحصل منها الغرض وتوصل إلى المطلوب. ثم قال وإن بجزئي على كلي استدل، وإن بجزئي على كلي استدل، هو هكذا مشكلها بالشدة بس الصواب أن تكون إيه مخففة الياء، يعني تشيل الشدة هذا تقول وإن بجزء وإن بجزء إن على كل استدل، كل استدل هذا، وإن بجزء إن على كل استدل، يعني كل يعني الياء خفيفة يعني مش ما فيش شدة على الياء، وإن بجزء إن على كل استدل التقدير يعني وإن بجزء إن على كلي استدل. قال فذا بالاستقراء عندهم عقل، فذا بالاستقراء عندهم عقل، يقول وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل. وعكسه يدعى القياس، وعكسه يدعى القياس المنطقي، وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققي، وحيث جزئي على جزئي حمل، برضه هنا تخفيف للوزن يعني أصلها إيه على جزئي، يقول وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل. طيب هنا يذكر هنا تقسيما آخر للقياس، تقسيما آخر للقياس باعتبار يعني أقسام الاستدلال التي توصل بها إلى النتائج يعني، فبحسب أقسام الاستدلال فقال يعني إما أن تستدل بجزئي على كلي، وإما أن تستدل بكلي على جزئي، وإما أن تستدل بجزئي على جزئي. جانبك إيه هذا تقسيم للقياس يعني إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول اللي هو الاستدلال بجزئي على كلي، الاستدلال بجزئي على كلي. طيب هذا النوع من القياس ماذا يسمى؟ يسمى الاستقراء، يسمى الاستقراء. فالاستقراء هو الاستدلال بجزئي على كلي فيسمى الاستقراء. فالاستقراء هو نوع من القياس، يعني هذه كلها أنواع من الأقيسة، فمنها نوع هو استدلال بجزئي على كلي ويسمى الاستقراء. والنوع الثاني عكسه، عكسه معناها إيه؟ الاستدلال بالكلي على الجزئي، يدعى القياس المنطقي. الثاني هذا اللي هو الاستدلال بالكلي على الجزئي هذا يسمى القياس المنطقي. قال وهو الذي قدمته فحققي، الأقيسة التي فات يعني فاتت ومرت وتقدمت التي فيها مقدمتان ونتيجة، واستعملنا إيه يعني الطرق التي مر ذكرها، هذا كله يقال له القياس المنطقي. والنوع الثالث اللي هو الاستدلال بجزئي على جزئي، الاستدلال بجزئي على جزئي، قال حمل لجامع، يعني استدلال بجزئي على جزئي لوجود جامع بينهما، يعني علة تجمع بينهما. قال فذاك تمثيل، هذا يسميه المناطقة يسمونه التمثيل، يسمونه التمثيل، وهو الذي يسمى القياس الفقهي، يسمى القياس الفقهي الذي يستعمله الفقهاء يعني والذي يشرحه الأصوليون ويستعمله الفقهاء، هو هذا النوع اللي هو يعني يكون عندك فرعان ويشتركان في علة فتلحق هذا يكون عندك يعني جزئان، الجزء الأول نسميه أصلا والثاني نسميه فرع، فتلحق الفرع بأصله لاشتراكهما في علة فتلحقه به في الحكم لاشتراكهما في العلة، يكون عندك يعني أربعة أركان اللي هو الأصل اللي هو النقيص عليه والفرع اللي هو النقيص والجامع بينهما اللي هي العلة التي تجمع بينهما والحكم، فتلحق الفرع بأصله في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. فهذا يسميه المناطق التمثيل وهو الذي يعرف بالقياس الفقهي. طيب توضيح لذلك، أول نوع اللي هو الاستدلال بالجزئية على الكلي هذا يسمى الاستقراء، يسمى الاستقراء. والاستقراء في اللغة مأخوذ من قولك استقريت البلاد إذا تتبعتها قرية قرية، يقول استقريت البلاد يعني تتبعها قرية قرية. وفي الاصطلاح فالاستقراء هو تصفح أمور جزئية للحكم بحكمها على أمر شامل لتلك الجزئيات، تصفح أمور جزئية للحكم بحكمها على أمر شامل لتلك الجزئيات، هذا الذي يسمى الاستقراء. طيب مثال ذلك، مثال الاستقراء بماذا؟ قالوا لو استقريت كل حيوان، لو استقريت كل حيوان يعني خذت تلاحظ وتدقق في كل نوع من أنواع الحيوان فوجدته يحرك فرته الأسفل، استقراء يعني من تحضر الحيوانات وتراها واحدا واحدا، أو يكون سبق لك رؤيتها من قبل فتمرر على ذهنك أنواع الحيوان التي رأيتها وتتأمل فيها، فوجدت كل حيوان يحرك فرته الأسفل فاستدللت بذلك على أن جميع الحيوان يحرك فرته الأسفل. طيب أنت رأيت مثلا 100 صنف من أصناف الحيوان مثلا، 100 صنف الأصناف الحيوان يعني لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يعني إذا أنت استقريت الحيوان ووجدت أنه يحرك فكه الأسفل فأخذت من هذا قاعدة عامة وقلت كل حيوان يحرك فكه الأسفل، فإذا أنت يعني وصلت إلى هذا بالاستقراء أنك يعني تصفحت الجزئيات مثلا البقرة والفرس والحمار والشاة والكلب والقط وكذا إلى آخره وجدت كله يحرك فكه الأسفل فقلت كل حيوان يحرك فكه الأسفل. طيب هذا هو الاستقراء. ثم هذا الاستقراء ينقسم إلى نوعين، استقراء تام واستقراء ناقص، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام هذا إذا كانت الجزئيات محصورة وأنت يعني تتبعتها واحدا واحدا ووجدتها كلها على صفة واحدة فهذا يكون استقراء تاما، أنك يعني نظرت في جميع الجزئيات ولم تترك منها واحدا. فلو فرض مثلا أن أصناف الحيوان أنها كانت محصورة في عدد معين لا يعني تخرج عنه وتصفحتها واحدا واحدا واستقريتها كلها فيكون الاستقراء تاما، لكن الواقع يعني انك مهما استقريت فهذا يكون استقراء يعني ناقص، يكون استقراء ناقص. فقالوا مثلا في الاستقراء السابق هذا هو في المثال السابق هذا موضوع الحيوان قالوا هو استقراء ناقص لأنه وجد أن التمساح يحرك فكه الأعلى، وجدوا يعني نوعا من الحيوان التمساح يحرك فكه الأعلى وليس الأسفل، فقال إذن الاستقراء هنا ناقص وليس كان يعني الإنسان ماشي مع قاعدة الحيوان أن الفك الأسفل يتحرك والعلوي ثابت ما يتحرك. طيب هذا هو الايه الاستقراء. وقالوا يعني اغلب احكام يعني العلوم عموما يعني في النحو والصرف والمعاني وغير ذلك، يعني عندما يطلق العالم يعني حكما غالبا يكون بايه بالاستقراء، انه يتتبع الجزئيات ويحكم ايه بالاستقراء في العروض مثلا في كذا الى اخره. طيب هذا الاستقراء. عندنا النوع الثاني اللي هو الاستدلال بالكلي على الجزئي، هذا القياس المنطقي. تلاحظون عندك دائما في القياس المنطقي يكون فيه مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، المقدمة الكبرى يدخل فيها الصغرى دائما تكون أعم. يعني أنت مثلا عندما تقول كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، فتجد أن الجسم أعم من الحيوان، يشمل الجسم يشمل الحيوان والجماد، والحيوان أعم من الإنسان، فأنت يعني تستدل بالكلي على الجزئي. يعني أنت تصل النتيجة تقول مثلا فالإنسان جسم، فأنت استدللت بأن الحيوان الذي هو أكبر من الإنسان والذي الإنسان هو أحد أفراده أنه جسم، فاستدللت بهذا الكلي على أن الإنسان جسم لأن الإنسان هو أحد أفراد الحيوان، وأنت يعني استدللت بالمقدمة الكبرى التي هي يعني كل حيوان جسم والإنسان هو أحد أفراد الحيوان، استدللت بالأكبر الذي يعم الأصغر، فاستدللت بالكلي اللي هو كل حيوان جسم على أن الإنسان جسم لأن الإنسان هو أحد أفراد الحيوان هو أحد أفراد الحيوان، فأنت استدللت بالكلي على الجزئي. واضح؟ وبعد ذلك اللي هو الاستدلال بجزئي على جزئي، فهذا هو التمثيل أو هو القياس الفقهي ويقال له التمثيل. يعني مثلا إذا قال قائل مثلا يعني يقول مثلا المخدرات مثلا مثل الحشيش والأفيون ونحو ذلك يعني تقاس على الخمر وتأخذ حكمها الذي هو التحريم اشتراكهما في علة وهي الإسكار، كل الخمر حرام، لماذا حرم الله تعالى الخمر؟ لأنها مسكرة. طيب وهذه العلة التي هي الإسكار موجودة مثلا في الحشيش وموجودة في الأفيون وموجودة، إذن هذه الأشياء تدخل في حكم الخمر الذي هو التحريم، فهو يعني عندك أصل وهو المقيس عليه، المقيس عليه اللي هو الذي نص على حكمه في القرآن أو السنة، يعني الخمر حرام هذا حكم منصوص عليه في القرآن والسنة، فإذا منصوص عليه هذا هو الأصل ونسميه المقيس عليه. وبعدين المقيس اللي هو المسألة الجديدة الحادثة التي يعني لا نص فيه، فنريد أن نعرف حكمها مثلا اللي هو الحشيش ولا الأفيون ولا الأشياء دي، فنريد أن نعرف حكمها فنلحقها بالأصل، فنلحق الفرع بالأصل نلحقه به في الحكم، يعني نعطيه نفس الحكم الذي هو التحريم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. العلة يقال لها الجامع، يعني لأن هناك يعني علة تجمع بينهما وهي الإسكار الذي هو علة التحريم، وهذه العلة موجودة في الفرع موجودة في الأصل. فإذا القياس الفقهي أو التمثيل هو جزئي على جزئي، يعني مثلا الحشيش والخمر هذا جزئي وهذا جزئي، فألحقنا هذا الجزئي بهذا الجزئي في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحب. فهذه أنواع يعني هذا تقسيم للقياس. نعم. في كتب عندك إيه؟ لا هو يعني التمثيل اللي هو جزئي على جزئي، جزئي على جزئي على جزئي، هذا هو اللي التمثيل يعني. هو الشمولي غالبا اللي هو القياس المنطقي، اللي هو يعني القياس المنطقي يعتبر شموليا يعني انه نستدل بالكل على الجزء. نعم نعم. يعني القصد لو وصلت الى النتيجة عن طريق الحاق، لو وصلت الى النتيجة عن طريق الحاق الفرعي باصله باشتراكين في العلة، يبقى هذا وصلت إليها بالقياس يعني. أنت ممكن تصل إلى نفس النتيجة عن طريق النص، فتقول يعني هو ليس يعني هناك مثلا من الفقهاء مثلا من يقول هو ليس مقيسا على الخمر، بل هو داخل في اسمها وحكمها شرعا، لأن الخمر هي كل مسكر وكذا. طيب هنا يقول ولا يفيد القطع بالدليل، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. يعني يقول إن القياس المنطقي، إن القياس المنطقي هو الذي يعني يفيد القطع، هو الذي يفيد القطع واليقين. وأما القياس الاستقراء أو الاستقراء أو القياس الاستقرائي، وكذلك القياس التمثيلي أو الذي يقال له التمثيل، فهذا لا يفيد اليقين، لا يفيد اليقين ولا يفيد القطع، وإنما يعني يفيد ظنا راجحا، يفيد ظنا راجحا. وذلك يعني لأنه بالنسبة للاستقراء فلجواز أن يكون هناك جزئي آخر لم يستقرأ. في حالة الاستقراء يعني مهما استقرأ من جزئيات فيجوز أن يكون هناك جزئي لم يستقرئه، ويخرج عليه القاعدة التي توصل إليها. يعني وجدوا أن من الناس من يستقرئ ويتوصل إلى قاعدة بالاستقراء، زي مثلا شخص استقرأ الحيوان ووجد أنه يحرك فكه. طيب. بعد ذلك قال المؤلف الناظم رحمه الله تعالى، قال أقسام الحجة، أقسام الحجة. قال وحجة نقلية عقلية، أقسام هذه خمسة جلية. قال وحجة نقلية عقلية، أقسام هذه خمسة جلية: خطابة شعر وبرهان جدل، وخامس سفسطة نلت الأمل. قال خطابة شعر وبرهان جدل، وخامس سفسطة نلت الأمل. نعم. الخطابة كسر الخاء، ماشي يعني كان الأصح فتح الخاء، يعني نقول خطابة، نقول خطابة فتح. فقال وحجة نقلية عقلية، يعني يقول الحجة، الحجة أي الدليل أو البرهان، إما أن يكون نقليا وإما أن يكون عقليا، إما أن يكون نقليا وإما أن يكون عقليا. طيب ما هي الحجة النقلية؟ يعني عند المناطق المسلمين يقولون الحجة النقلية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذا يجعلونه يعني الحجة النقلية. طيب الكتاب نقل معروف والسنة نقل، طيب الإجماع لماذا جعلوه حجة نقلية؟ قالوا يعني لأن الفقهاء لا يجمعون يعني إلا على نص، يعني لذلك تجد في كتب الأصول يكون ولا إجماع إلا بنص، فيقول الإجماع هو كاشف عن النص. حتى لو لم نعرف ما هو النص، يعني قالوا حتى لو لم نعرف ما هو النص، يعني هل تجد الفقهاء أجمعوا على شيء ربما لا نعرف مستند هذا الإجماع، لكن قالوا لابد أن يكون مستنده نصا حتى ولو لم نعرفه، فالإجماع يكون كاشفا عن إيه؟ عن هذا النص حتى لو لم يصلنا أو لم نعرف النص المعين الذي كان مستندا لهذا الإجماع. إذا الإجماع لا يكون إلا على نص. ثم أيضا يعني الإجماع عموما يعني الذي دل على كونه حجة هو النص، يعني لأن الله تعالى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، وقال سبحانه وتعالى نعم يعني هذا إيه في القرآن الكريم، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مثلا بمعنى طاعة أولي الأمر تشمل علماء المسلمين و يعني فقهاءهم وأئمتهم. وبعدين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة إلى غير ذلك، يعني من النصوص التي هي يعني مستند لحجية الإجماع، بالإضافة إلى كون الإجماع يكشف عن إيه؟ عن نص، ولا يعني له مستند من النصوص حتى لو لم نعرف ما هو هذا النص المعين. وبالنسبة للقياس قال القياس أنت تقيس إيه فرعا على أصل، أنت تقيس إيه فرعا على أصل، الفرع هذا هو غير منصوص على حكمه لكن الأصل منصوص على حكمه، يعني لابد أن يكون الأصل منصوصا عليه، فأنت تقيس الفرع على الأصل الذي هو منصوص عليه فتلحقه به في الحكم، فلذلك هو يعتبر من قسم الإيه النقل، لأنك يعني وإن كان الفقيه يعني يجتهد برأيه وبعقله من أجل إلحاق هذا الفرع بأصله، يعني مثلا مثل ما ذكرنا المسكرات المعاصرة مثلا التي لا نص فيها الحشيش والأفيون وكذا إلى آخره، فهذه مقيسة على الخمر والخمر فيه نص، فإذا الحاق الفرع اللي هو غير المنصوص عليه الحاقه بأصل والأصل هذا يكون منصوصا عليه. فلهذا يعني الأنواع الأربعة اللي هي أو الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه كلها يقال لها حجة نقلية. والنوع الثاني من الحجة هو الحجة العقلية، الحجة العقلية. قال أقسام هذه اللي هي الحجة العقلية أقسامها خمسة، أقسام هذه يعني أقسام الحجة العقلية خمسة أقسام. طيب أقسام الحجة العقلية الخمسة ما هي؟ قال خطابة شعر وبرهان جدل، إذا الخطابة والشعر والبرهان والجدل والسفسطة، النوع الخامس هو السفسطات. طيب تعريف هذه الأنواع يعني باختصار، الخطابة قالوا هو قياس مؤلف من مقدمات مظنونة أو مقبولة من شخص معتقد فيه لعلمه أو لدينه. فالخطابة هي قياس مؤلف من مقدمات مظنونة أو مقبولة، إما مظنونة أو مقبولة من شخص معتقد فيه لعلمه أو لدينه. طيب المقدمات المظنونة يقول الخطابة يعني تبدأ بمقدمة. المقدمة هذه ليست يقينية، يعني ليست يقينية ولكنها مقدمة مضمونة يرجح العقل تصديقها مع جواز يعني كذبها، يعني لن يكون جازما بصدقها ولكن العقل يعني يرجح صدقها. مثال ذلك، مثال مقدمة المضمونة، مثلا قالوا ايه، ذكروا هنا مثالا، زيد يدور في الليل بالسلاح، زيد يدور في الليل بالسلاح، يمشي بالليل ومعه السلاح، وكل من يدور في الليل بالسلاح فهو لص، كل من يدور في الليل بالسلاح فهو لص، فزيد لص. نعم، مثلا نتيجة زيد لص. طيب نعم، في شرطي ممكن يكون شرطي، ممكن يكون يعني نعم. فإذا الذي يعني يتكلم بهذه الطريقة يقال لو هذه خطابة، هذه خطابة، يعني المقدمة ليست هي مقدمة يعني يقينية قطعية على طريقة المناطق، وإنما استعمل مقدمة يريد أن يتوصل من خلالها إلى نتيجة، يعني أتى بمقدمتين ليتوصل من خلالهما إلى نتيجة. فالمقدمات التي يريد بها ومن خلالها الوصول إلى النتائج مقدمات ظنية، يعني مقدمات ظنية، لكن العقل إيه؟ يعني يرجح صدقها أو يغلب صدقها. المقدمات المقبولة من شخص معتقد فيه لعلمه أو لدينه، فكأن يقول مثلا إيه، قال مثلا قال مالك هذا الشيء إيه حرام، وكل ما قاله مالك إيه فهو حق، مثلا يقول مالك قال هذا حرام، وما قال مالك إنه حرام فهو حرام، إذن هذا الشيء حرام، فهو يريد أن يعني يستدل على حرمة شيء، فاستدل بقول مثلا فقيه متبع، فقال مثلا هذا الفقيه قال هذا الشيء حرام، وكل ما قال هذا الفقيه إنه حرام فهو حرام، فيريد أن يتوصل أي من ذلك إلى تحريم مثلا هذا الشيء أو كذلك. فهذا كله يسمى الخطابة، يسمى الخطابة. طيب الشعر، الشعر هو قياس مؤلف من مقدمات متخيلة، هو قياس مقدم مؤلف من مقدمات متخيلة، والغرض منها التفسير بواسطة تلك المقدمات المتخيلة في نفوس السامعين بقبضها أو ببسطها. قياس مؤلف من مقدمات متخيلة والغرض منه التأثير بواسطة تلك المقدمات في نفوس السامعين بقبضها أو ببسطها، فينقبض أو ينبسط أو كذا. فالشعر يعني يعتمد على التخييل، يعني فيكون فيه دائما الشعر يكون فيه مبالغات وكذا، يعني ترغب في الشعر، فمثلا يعني ممكن يعني يمدح الشيء فيجعله يقبل عليه، ويزم شيئا فيجعل النفس تنقبض منه وتنفر عنه إلى آخره. ثم بعد ذلك عندنا هو قال إيه، خطابة شعر وبرهان، وبرهان، والبرهان هذا يعني سيأتي فيه تفصيل بعد قليل. فالبرهان هو المؤلف من مقدمات يقينية لإنتاج اليقينيات، البرهان هو المؤلف من مقدمات يقينية لإنتاج اليقينيات، فهذا يسمى البرهان. وبعدين عندنا الجدل، الجدل هو القياس المؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة عند الخصمين. هو قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مقدمات مسلمة عند الخصمين. فمثال ذلك يعني قال مثلا لو استعمل في كلامه يقول مثلا العدل حسن والظلم قبيح ومواساة الفقير محمودة. هذه أمثلة لمقدمات يعني مشهورة عند الناس، لكن بحسب يعني اصطلاح المناطق يعني ليست مقدمات يقينية يعني. والمسلمات عند الخصمين يعني أنه يبتدئ بمقدمة تكون يعني قد لا يكون هناك دليل عليها، ولكن يعرف أن خصمه يسلم بها ويقر بها، يقول له يعني بما أنك تعتقد كذا وكذا فإذا يرتب عليه، فلا يحتاج يعني إلى استدلال على المقدمة نفسها، ولكن لمجرد أنه يعني خصمه مسلم بها فينطلق يعني من هذه المقدمة التي يسلم بها خصمه. وأما السفسطة فهي أضعف أنواع الحجج، وهي التي يعني تفيد الشبه والشكوك الكاذبة، يعني لا تفيد حتى ظنا راجحا ولكن تفيد الشبه والشكوك الكاذبة. وهو قياس مؤلف من مقدمات وهمية كاذبة، فهذا يقال له السفسطة. مثال ذلك مثلا يقول هذا ميت وكل ميت جماد فهذا جماد، مثلا فيقول هذا ميت وكل ميت جماد، المقدمة هذه كاذبة، ليس كل ميت جمادا، فقال فهذا جماد مثلا. بعدين قال فالميت يعني لا يحكم بأنه جماد يعني. وكذلك مثلا قالوا يعني من نظر إلى صورة فرس، يعني فرس غير حقيقي مصور مرسوم على جدار أو تمثال فرس، فيقول هذا فرس وكل فرس صهال، يعني لو صهيل يعني فهذا صهال، فيشير مثلا الصورة المرسومة ويقول هذا فرس وكل فرس صهال، فإذا هذا صهال مثلا. فاستعمل مقدمات وهمية كاذبة، فهذا يقال له السفسطة. قال أجلها البرهان، قوله نلت الأمل، هذا يعني سمى حشوا يعني لتكملة البيت ويدعو للسامع به. فقال أجلها البرهان، أجل هذه المقدمات يعني أعظمها وأقواها حجة، هو البرهان. ما هو البرهان؟ قال ما ألف من مقدمات باليقين تقتله. البرهان هو المؤلف من مقدمات يقينية، المؤلف يعني مركب من مقدمات يقينية تقترن من أو قال من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدثيات ومحسوسات، فتلك جملة اليقينيات. إذا اليقينيات ستة أنواع محصورة في ستة أنواع. إذا بعد أن بيننا البرهان هو القياس المركب من مقدمات يقينية، فقال اليقينيات ستة أقسام، وهي الأوليات والمشاهدات والمجربات والمتواترات والحدثيات والمحسوسات. هذه ستة أقسام. قال فتلك جملة اليقينيات. طيب أول نوع من أنواع اليقينيات، أول نوع من أنواع اليقينيات هو الإيه؟ قال الأوليات. والأوليات يقال لها أيضا البدهيات أو البديهيات، البدهيات أو البديهيات، وهي ما يحكم فيه العقل بمجرد تصور طرفيه، ما يحكم فيه العقل بمجرد تصور طرفيه، أو يعني بعبارة أخرى ما يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم به. مثال ذلك الواحد نصف الاثنين، أو الكل أكبر من الجزء، فهذه يعني بدهيات، يعني يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم بها ويحكم العقل عليها، يعني بالتسليم بها واليقين بها بمجرد تصور طرفيها، يعني مجرد ما يذكر يعني الطرفين اللي هم مثلا الواحد ونصف الاثنين، فمجرد ما يقول الواحد ونصف الاثنين يتصور معنى الواحد ومعنى الاثنين ومعنى النصف ومعنى كده، فيحصل له تسليم بهذا، يعني الواحد نصف الاثنين، نصف الاثنين هذا هو المحمول، يعني فالجزئين لما يقول طرفيها الواحد نصف الاثنين، ف يعني المركب الاضافي هذا كله يعتبر ايه يعني جزءا، يعني الجزء الاول هو الواحد والجزء اللي هو نصف الاثنين، فمجرد تصور معنى الواحد ومعنى نصف الاثنين فيحصل له تسليم بهذا يعني ويقين به. المشاهدات، فإذا هذه الأوليات يقال لها البدهيات. اليقيني الثاني هو المشاهدات. المقصود بالمشاهدات يقال لها أيضا الوجدانيات، يقال لها أيضا الوجدانيات. فالمشاهدات يعني المقصود بها المشاهدات الباطنية، أو يقال لها الوجدانيات. والوجدانيات هي قضايا يحكم بها العقل بواسطة الحس الباطن، بواسطة الحس الباطن، كالحكم بأن لنا جوعا وعطشا وفرحا ولذة، اللذة والألم والجوع والعطش والفرح والحزن، فهذه أشياء يعني وجدانية، بمعنى هناك حس باطن يحس به، فكون الإنسان مثلا جائعا أو كونه عطشان فهو موقن بذلك، يعني هو إيه موقن بذلك، هناك حس باطن يجعله يعني يحس أن إيه بالجوع أو يحس بالعطش أو يحس بالفرح أو باللذة، فهذه يقال لها الوجدانيات، ويقال لها المشاهدات أيضا، هي سميت مشاهدات لكن مقصود مشاهدة بالإيه بالحس الباطن، يعني مش بالعين، لأن الذي يرى بالعين هذا حيروح في قسم آخر اللي هو المحسوسات اللي هيجينا بعد كده. طيب الثالث هو المجربات. المجربات وهي قضايا يحكم بها العقل بانضمام تكرار المشاهدة إليه، بانضمام تكرار المشاهدة، بسبب تكرار المشاهدة. فأمثلة ذلك مثلا يذكرون دواء معينا جرب مثلا يحصل له أثر معين، فيقول مثلا هذا الدواء المعين أثره كذا وكذا، فهذا شيء عرف بالتكرار، أعطي لواحد وحصل منه النتيجة، أعطي للثاني وثالث وعاشر، وتكرر هي إعطاء هذا الدواء ووجدت له هذه الآثار أو كذا إلى آخره. يعني مثلا لو نقول مثلا الأيبوبروفين مثلا يخفض حرارة الجسم أو يسكن الألم أو مثلا كذا، فهذا شيء يعني عرف بالتجربة والتكرار يعني. نعم نعم. ثم المتواترات، المتواترات قالوا هي قضايا يحكم بها العقل بواسطة كثرة شهادة المخبرين بأمر ممكن مشاهد. قضايا يحكم بها العقل بواسطة كثرة شهادة المخبرين بأمر ممكن مشاهد، مثل يعني مثلا في تعريف النبي أو تعريف المعجزة يقولون أمر إيه خارق للعادة ممن يدعي النبوة، بس ادعاء النبوة يعني مش ليس المقصود ادعاء غير صحيح، إنه المقصود هنا الادعاء الصادق، يعني أنه قال إنه نبي. كل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعني قال إنه نبي، يعني ممن قال عن نفسه إنه نبي وظهرت له خوارق العادة مثلا التي تدل على نبوته، وهي أحد الأدلة يعني في مذهب السلف وكذا، يعني خرق العادة للأنبياء هذا أحد يعني أدلة نبوته. فمثلا فتواتر مثلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إنه نبي، وأنه يعني ظهرت انخرقت له العادة وظهرت المعجزات على يديه عليه الصلاة والسلام وهكذا. فهذه المتواترة. وكذلك يعني يدخل في التواتر مثلا اليقين بوجود بلد مثلا، ولو لم تكن يعني زرتها ولا رأيتها مثلا، يعني قبل وجود وسائل الإعلام وقبل كذا، الناس مثلا موجودون في مصر مثلا عندهم يقين انه توجد بلد اسمه العراق وبلد اسمه الصين وبلد اسمه، بسبب ايه يعني تواتر الخبر بذلك عن كثرة المشاهدين، ليس واحد او اثنين يخبر بلد، وانما يعني خلق يعني جمع غفير يخبرون انهم رأوا بلدا اسمها كذا وصفتها كذا، فالخبر الذي ينقله جمع غفير يحصل بسبب كثرة شهادة المخبرين يحكم بها العقل. فهذه المتواترات. ثم الحدثيات، الحدثيات هي قضايا يحكم بها العقل بواسطة حدث بالسين، هكذا حدث بالسين، بواسطة حدث قوي من النفس يزول معه الشك لمشاهدة القرائن. طيب هنا المقصود يعني يعني التخمين الناشئ عن قرائن، يعني ليس تخمينا ناشئا عن يعني ظنون وأوهام، وإنما ناشئ عن قرائن. فمثلا يمثلون بنور القمر، مثلا قال كالحكم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس، يقول نور القمر مستفاد من نور الشمس، إن القمر هذا جسم معتم و يعني النور الذي فيه هو انعكاس لنور الشمس. طيب كيف يعني توصلوا إلى هذه النتيجة؟ توصلوا لذلك لأنهم رأوا اختلاف نوره بحسب قربه من الشمس وبعده منها، كلما بعد عن الشمس زاد ما نراه من نوره، وكلما قرب منها نقص ما نراه من نوره. يعني قالوا كلما يبعد عن الشمس بيكون انعكاس الضوء عليه أكبر ونرى نوره أوضح، وكلما قرب يعني ينقص نوره، فهو يعني معتم. فإذا يعني هذا شيء استفادوه بالقرينة، فيعني خمنوا وجود شيء واستدلوا عليه بقرائن أكدت لهم صحة هذا الشيء. ثم السادس المحسوسات، قال ومحسوسات، والمحسوسات هي قضايا يحكم بها العقل بواسطة الحواس الخمس، بواسطة الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والذوق والشم واللمس، هذه الحواس الخمس اللي هي السمع والبصر والذوق والشم. تلاحظون الحواس الخمس قالوا يعني أربعة منها في الرأس فقط، والخامس مشترك بين الرأس وبقية البدن. فالأربعة الخاصة بالرأس اللي هي السمع والبصر والذوق والشم، وأما المس فهذا يعني مشترك جميع البدن، ممكن أي لمس يعني أي شيء يلمس وجهك، يلمس أذنك، يلمس أو تمسه بيدك، يعني ما مسسته أو مسك فهذا يعني يشترك فيه جميع البدن. فإذا هذه الحواس، فالحواس تفيد يعني شيئا تفيد نتيجة يعني يقينية قطعية. فإذا كانت الشمس طالعة وأنت تراها بعينك طالعة فقلت الشمس طالعة، فهذه يعني نتيجة قطع يعني هذه مقدمة يقينية، هذه مقدمة يقينية لأنك تراها بعينك طالعة. أو مثلا تقول هذا الجدار لونه أبيض أو لونه أصفر أو لونه بحسب ما تراه بعينك، أو هذا حار وهذا بارد وهذا حلو وهذا حامض وهذا بحسب اللمس أو الشم أو الذوق أو إلى آخره. فما أدركته بالحواس فإنك توقن به. فيقول فتلك جملة اليقينيات، هذه اليقينيات جملتها ستة أقسام هي التي مر ذكرها. قال وفي دلالة المقدمات، وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي، عقلي نو عادي نو تولد أو واجب ولول المؤيد. أنا برضو في نقل عشان عقلي نو عادي نو تولد أو واجب ولول المؤيد. طيب يقول في دلالة المقدمات على النتائج، في دلالة المقدمات على النتائج خلاف آتي، يعني في ارتباط العلم بالمقدمات بالعلم بالنتائج، ما علاقة العلم بالمقدمات بالعلم بالنتائج؟ فقال بينهما يعني بين المتكلمين في هذه المسألة خلاف آتي، يعني هذا الخلاف آتي في البيت الذي بعده، هذا الخلاف آت في البيت الذي بعده. فذكر في البيت الذي بعده الأقوال، القول الأول يعني دلالة المقدمات على النتيجة عقلية، والقول الثاني دلالة المقدمات على النتيجة عادية أو بالتولد أو بالتولد أو يعني دلالة المقدمات على النتائج واجب. فهذه كلها أقوال. قال والأول المؤيد. فإذا القول الأول قالوا الارتباط بين العلم بالمقدمة، يعني الارتباط العلم بالمقدمة بالعلم بالنتيجة هو ارتباط عقلي أو تلازم عقلي، تلازم عقلي. و يعني هذا القول هو قول إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. فيقول يعني يمتنع عقلا، يعني معنى كلامه أنه يمتنع عقلا عدم العلم بالإيه بالنتيجة، من علم بالمقدمتين امتنع عقلا ألا يعلم بالنتيجة، يعني من علم بالمقدمتين أورثه العلم بالمقدمتين علما بالنتيجة ويمتنع عقلا يعني ألا يعلم بالنتيجة. والقول الثاني قال الارتباط بين العلم بالمقدمات والعلم بالنتائج هو ارتباط عادي، وهذا قول أبي الحسن الأشعري، قول أبي الحسن الأشعري. فيقول الارتباط عادي يعني يلزم عادة، جرت العادة، يعني معنى كلامه أنه جرت العادة أنه من علم بالمقدمتين علم بالنتيجة. يقول إن هذا يعني ليس بلازم عقلا، ولكن إيه جرت العادة به، ويجوز أن تنخرق العادة، يعني العادة يمكن أن تنخرق، فيمكن أن يحصل أن شخصا يعلم بمقدمتين ولا يعلم بنتيجة المقدمتين، فيكون هذا خرقا للعادة. والقول الثالث قالوا الارتباط بين العلمين عن طريق التولد، مثل يعني العلاقة بين الأبي والابن أو الجد وابنه وابن ابنه إلى آخره، كل منهما متولد عن الآخر. فقالوا يعني العلم بالمقدمتين يولد العلم بالإيه بالنتيجة، وهذا كلام المعتزلة، وهذا كلام الإيه المعتزلة. والقول الأخير قالوا اللزوم بين أو يعني ارتباط بين العلم بالمقدمتين والعلم بالنتيجة هو إيه واجب، قالوا هذا كلام الفلاسفة، كلام الفلاسفة. طيب يعني هذا خلاف يعني يعني لا ينبني عليه عمل، يعني مسائل خاضوا فيها يعني قال الفلاسفة يعني هم لا يؤمنون بوجود الخالق يعني سبحانه وتعالى، فيقولون يعني كأن إيه العلم بالمقدمتين كأنه هو اللي خلق النتيجة، يعني مش فكأنه هو الذي يعني، فالعلم بالنتيجة واجب يعني. فقال والأول المؤيد، المؤلف إيه يؤيد قول إمام الحرمين، طيب بعد ذلك يقول خاتمة. قال وخطأ البرهان حيث وجدا، وخطأ البرهان حيث وجدا في مادة أو صورة فالمبتدا. هنا برضو الصواب إيه تخفيف عشان ضرورة الوزن يعني. نقول وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدا، في مادة بالتخفيف هكذا، في اللفظ كاشتراك نو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا. فهنا قال خاتمة يعني يختم بها هذا المتن النافع. فهذه الخاتمة موضوع هذه الخاتمة ما يقال له القياس الفاسد، القياس الفاسد الذي فيه خطأ في البرهان، القياس الفاسد وهو الذي فيه خطأ في البرهان. فالقياس الفاسد الذي فيه خطأ في البرهان، قال وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة. خطأ البرهان إما أن يكون في المادة وإما أن يكون في الصورة، إما أن يكون في المادة، والمادة هي القضايا التي يتألف منها، مادة البرهان هو القضايا التي يتألف منها. فإما أن يكون الخطأ في المادة يعني في القضايا التي يتركب منها، وإما أن يكون الخطأ في الصورة. والخطأ في الصورة هو الخطأ في الأشكال، ونحن مر بنا يعني لما تكلمنا عن أشكال القياس، عندما تكلمنا عن أشكال القياس، فإذا حصل خطأ في هذه الأشكال يعني ركب قياسا على شكل غير الأشكال الصحيحة التي يتركب على القياس، فهنا يكون هناك خطأ في البرهان. عرفنا أشكال القياس وأضرب هذه الأشكال إلى آخره، فإذا ركب قياسا يعني على شكل غير الأشكال الصحيحة التي تخرج نتائج، هذا القياس يكون قياسا غير صحيح. وبعدين رجع مرة ثانية للإيه، للأول بقى اللي هو في الماء، في المادة، قال في مادة أو صورة، في مادة أو صورة، فالمبتدأ اللي هو الخطأ في المادة، فالمبتدأ يعني فالخطأ في المادة إما أن يكون في اللفظ، إما أن يكون في اللفظ أو في المعنى، إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. واضح؟ إذا الخطأ في القياس إما أن يكون خطأ في المادة أي في القضايا، وإما أن يكون خطأ في الصورة. خطأ الصورة هو الخطأ في الأشكال، وهذا اللي هو الثاني قد مر الحديث عنه. فرجع للمبتدأ اللي هو الخطأ في المادة اللي هو في القضايا التي يتركب من القياس، فقال هذا الخطأ إما أن يكون خطأ في اللفظ أو خطأ في المعنى. طيب ما هو الخطأ في اللفظ؟ قال في اللفظ يعني إذا المبتدأ اللي هو المادة، الخطأ في القياس إذا كان في المادة فهذا إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. فالخطأ في اللفظ قال كاشتراك، قال كاشتراك. طيب ما احنا مر بنا معنى اللفظ المشترك، صحيح اللفظ المشترك اللي هو ايه، يعني اللفظ واحد، اتحد اللفظ واختلف المعنى، مثل العين تأتي بمعنى العين الباصرة والعين الجارية والعين الجاسوس والعين الشمس والعين الذهب والعين، فالعين تأتي بمعنى ايه متعددة. فاحيانا يكون الخطأ في القياس ناشئا عن لفظ مشترك، كذلك من المشترك اللي هي أسماء الأضداد، اللفظ الذي يستعمل في الشيء وضده، مثل القرء، قال القرء أو قرء يعني بضم القاف أو فتحها، القرء أو القرء هو إما الحيض وإما الطهر، إما الحيض وإما الطهر، فمشترك بينهم. فضرب هنا مثالا قال يعني إذا قلت يعني هذا قرء، امرأة حائض، امرأة حائض، فقلت هذا قرء أي هذا حيض، ماشي، قلت هذا قرء أي هذا حيض، وكل قرء لا يحرم الوطء فيه، وكل قرء هنا إيه استعمل القرء بمعنى الطهر، يبقى استعمل القرء مرة بمعنى في المقدمة الأولى واستعمله بمعنى في آخر في المقدمة الثانية، فقال هذا قرء يعني هذا حيض، وكل قرء لا يحرم الوطء فيه، يقصد بالقرء في المقدمة الكبرى، يقصد بالقرء الايه الطهر. قال فالايه مثلا فيريد ان يصل الى نتيجة ان الوطء لا يحرم في الحيض، لان الحيض قرء والقرء لا يحرم الوطء فيه، فاذا لا يحرم الوطء في الحيض مثلا، فهذا قياس فاسد. لماذا؟ لأن الحد الأوسط اللي هو المشترك بين المقدمتين هو لفظ مشترك، واستعمله في المقدمة الأولى بمعنى، واستعمله في المقدمة الثانية بمعنى آخر. فهذا معنى قوله في اللفظ كاشتراك، قال كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا، كجعل ذا تباين يعني كجعل ذي تباين، هو المقصود هنا كجعل ذي تباين، قالوا يعني استعمل ذا على لغة ايه من يلزم الأسماء الخمسة، من يلزمها الألف رفعا ونصبا وجرا يعني، فقال كجعل ذا تباين يعني كجعله ذا تباين، يعني كجعله اللفظ اللفظين المتباينين، والمتباين احنا مر بنا المتباين اللي هو ايه يعني لفظان اختلفا في اللفظ وفي المعنى، مثل رجل وفرس مثلا، الرجل له لفظ مختلف، رجل وفرس، اللفظ هذا راء جيم لام وهذا فاء راء سين، اللفظ مختلف والمعنى مختلف، الرجل له معنى والفرس له معنى، فأن يأتي يعني بلفظين متباينين ويجعلهما مترادفين، يعني يستعملهما كأنهما بمعنى واحد وهما في الحقيقة ليس بمعنى واحد. مثال ذلك مثلا قالوا إذا أشار إلى سيف، إذا أشار إلى سيف غير قاطع، سيف مثلا كليل ورديء النوع حده كال وكذا لا يقطع شيئا، ليس حدا بحيث يقطع، فيعني أشار إلى سيف غير قاطع وقال هذا صارم، قال هذا صارم، هو الصارم من أسماء السيف، لكن هو السيف إنما سمي صارما لأنه يقطع، فقال هذا صارم وكل صارم قاطع، وكل صارم قاطع بس هو فإذا إيه فهذا قاطع، لكن هو هذا صارم، يعني إذا هو يقصد صارم بمعنى السيف، يعني هو سيف نعم ولكنه ليس صارما بمعنى أنه حد يقطع يعني، فإذا هو أخطأ عندما قال هذا صارم فجعل الصارم مرادفا للسيف، مع كون إيه الصارم لا ترادف كل سيف وإنما ترادف السيف الذي يكون حدا وقاطعا، فجعل الصارم مرادفا للسيف بإطلاق مع أن يعني ليصل إلى نتيجة غير صحيحة، سببها أنه استعمل الصارم مرادفا للسيف بإطلاق، بينما الصارم إنما هو يرادف السيف إذا كان حادا وقاطعا، فأما سيف غير قاطع فإذا السيف والصارم يكون بينهما تباين هنا وليس ترادف، فهو يعني جعل ذا تباين جعله مثل الرديف. إذا قال شيخ هذا السيف سيف غير قاطع وهو مهند، هو طبعا هناك يعني هناك مذهب يعني بعض أئمة اللغة أصلا ينفي الترادف في اللغة، ينفي الترادف، يقول لك أصلا ما فيش ترادف، لا يوجد في العربية يعني لفظان بمعنى واحد، فكان منهم الإمام ابن خالويه وكذا، كان قيل له يعني من أئمة اللغة الكبار وكذا، فقيل له إني لا يعني لا أعرف لل مش عارف للسيف أو لل نعم يعني السيف له عشرات الأسماء يعني نحو 100 اسم، والأسد له السيف له الصارم والمهند والمسلول والبطار والهندي والمش عارف كذا، والأسد يقال له الهزبر والقصورة والليث والغضنفر والحيدرة والمشاكلة إلى آخر، فكان قيل له يعني إني لا أعرف للسيف مش عارف 100 اسم أو كذا، وقال لكني لا أعرف له إلا اسما واحدا، وهو إمام كبير من مثل قال لا أعرف له إلا اسما واحدا، السيف والسيف يعني كل واحد من دول له معنى، فالسيف المهند هذا مثلا الذي يكون مصنوعا في الهندي أو ومش عارف الصارم والسيف القاطع، وكل اسم يدل على يعني على وصف خاص وقيد خاص به وكذا، كذلك الأسد يعني يقال له غضنفر ويقال له إذا كان له يعني على حال معين ونوع معين من الأسود على صفة معينة، فبعض أئمة اللغة يعني يقول كل هذه المترادفات يعني هي في تشابه بينها في المعنى، كل واحد منها له ما يخصصه وكذا إلى آخره، لكن الذي عليه عامة أئمة اللغة إثبات وجود الترادف، يعني أن الترادف موجود. نعم. هذا يسمى الجناس التام هذا. نعم. طيب فإذا إيه انتهينا من موضوع الخطأ في المادة عندما يكون في اللفظ، خطأ في المادة، إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. فذكر الخطأ في اللفظ ثم انتقل إلى الخطأ في المعنى، قال وفي المعاني، وفي المعاني كالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة، كمثل جعل العرض كالذات أو لازم إحدى المقدمات. فيقول قد يكون الخطأ، قد يكون الخطأ في المادة من حيث المعنى وليس من حيث اللفظ، وإنما يكون الخطأ في المادة، في مادة القياس أي في قضايا، من حيث المعنى لأجل التباس قضية كاذبة بقضية صادقة، بسبب التباس قضية كاذبة بقضية صادقة. فهذا معنى قوله كالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة. طيب مثال لهذا، قال كمثل جعل العربي كالذات، كمثل جعل العربي كالذات. طيب المقصود بمصطلح العربي والذاتي هنا في هذا الفصل، يعني عند الحديث عن القياس الفاسد، فقالوا العرضي هنا هو الثابت للشيء بواسطة، والذاتي هو الثابت للشيء بلا واسطة. فمثلا المتحرك بنفسه، الذي يتحرك بنفسه، فهذا إيه؟ ثبت له التحرك، يعني الحركة ذاتية. والمتحرك لكونه مثلا راكبا في سفينة تتحرك به، أو على دابة تتحرك به، فالتحرك هنا إيه؟ عرضي وليس ذاتيا، التحرك هنا عرضي وليس ذاتيا. فيقول أحيانا يحصل الخطأ يعني في القياس أو في البرهان بسبب يعني التباس الكاذبة بالصادقة، لأنه جعل العرضية ذاتية. فمثلا قالوا مثال ذلك أن يقول قائل الجالس في السفينة متحرك، الجالس في السفينة متحرك، أن الخطأ في البرهان ويقال له القياس الفاسد إما أن يكون الخطأ في المادة وإما أن يكون في الصورة. الخطأ في المادة، الخطأ في المادة إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. فالخطأ في المادة إذا كان في اللفظ، مثل أن يستعمل لفظا مشتركا يستعمله في المقدمة الصغرى بمعنى وفي المقدمة الكبرى بمعنى آخر، وقد يكون الخطأ في اللفظ بأن يستعمل لفظا متباينا يستعمله كأنه مترادف، يعني يأتي بلفظ مباين ويستعمله كأنه لفظ مرادف، فهذا الخطأ في اللفظ. وأما الخطأ في المعنى، وأما الخطأ في المعنى فقال وفي المعاني كالتباس الكاذبة بذات صدق. الخطأ في المعاني بأن تلتبس قضية كاذبة بقضية صادقة، فافهم المخاطبة، افهم ما يخاطبك به. ثم مثل لهذا قال كمثل جعل العرض كالذات. فمن يعني التباس المقدمة الكاذبة بالمقدمة الصادقة أن يستعمل العرضي بمعنى الذاتي، أن يستعمل العرضي بمعنى الذاتي. والعرضي والذاتي هنا في هذا الفصل في الحديث عن خطأ البرهان يقصدون بالذاتي هو الوصف الذي يقوم بالشيء بلا واسطة، والعرضي هو اتصاف الشيء أو الوصف الذي يثبت للشيء بواسطة. ومثلوا لذلك بالمتحرك، فالمتحرك بنفسه الذي يمشي على قدميه ويتحرك ويوجد منتقلا من مكان إلى مكان، فهذا نسميه تحركا ذاتيا. وأما الجالس على سفينة أو على دابة فهذا يقال له التحرك الإيه العرضي. فمثلا قالوا لو أن شخصا قال الجالس في السفينة متحرك وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد فالجالس في السفينة لا يثبت في موضع واحد فهو قال الجالس في السفينة متحرك هنا الحركة هنا عرضية ليس بمعنى أننا نراه تارة في هذا الموضع وتارة في هذا الموضع في بقع مختلفة داخل حدود السفينة وإنما المقصود أن السفينة هي تتحرك به. وبعدين لما جاء في المقدمة الكبرى قال وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد فيريد أن هنا المتحرك اللي هو الذاتي ويريد أن يصل إلى نتيجة أن الجالس في السفينة لابد أن نراه في هذه البقعة من السفينة تارة وفي هذه البقعة من السفينة تارة أخرى. فهذا قياس فاسد سببه خطأ في المعنى لأنه جعل العرضية كالذاتي. قال أو لازم إحدى المقدمات يعني كمثل جعل لازم لازم أي نتيجة لازم أي نتيجة فهنا يعني جعل نتيجة إحدى المقدمات أن يجعل النتيجة إحدى المقدمات بعينها أن يجعل النتيجة هي إحدى المقدمات بعينها. مثال ذلك مثال ذلك يقول كل إنسان بشر وكل بشر ضاحك فكل إنسان ضاحك يقول كل إنسان بشر وكل بشر ضاحك ماشي فكل إنسان ضاحك هنا ما وجه الخطأ هنا لما قال كل إنسان بشر البشر هو مرادف للإنسان هو لابد أنه يقول مثلا إن كل إنسان حيوان لابد أنه يجيب مثلا حاجة أكبر من الإنسان يأتي بشيء أكبر من الإنسان فهو لم يأتي بأكبر منه وإنما أتى بمرادفه كل إنسان بشر وكل بشر ضاحك فكل إنسان ضاحك إذن النتيجة هي عين المقدمة الكبرى المقدمة الكبرى كل بشر ضاحك والنتيجة كل إنسان ضاحك إذن جعل اللازم الذي هو النتيجة جعله هو نفس المقدمة الثانية الكبرى جعل النتيجة هي نفس المقدمة الكبرى ولكن فقط غير أتى بمرادف بس شيء الإنسان وضع مرادفه فجعل المقدمة جعلها نتيجة وهذا يقال له يعني له مصطلح في المنطق يسمى المصادرة على المطلوب المصادرة على المطلوب هي أن يجعل النتيجة إحدى المقدمتين أن يجعل النتيجة هي إحدى المقدمتين مع تبديل لفظ بمرادفه يعني فيجي بدل اللفظ بمرادفه ويجعل النتيجة هي نفس إحدى المقدمتين فهذا أيضا من الخطأ في القياس. قال والحكم للجنس بحكم النوع وجعل كالقطعي وجعل كالقطعي والحكم للجنس والحكم والحكم للجنس بحكم النوع وجعل كالقطعي غير القطعي. طيب فهنا يقول أيضا يعني من أنواع الخطأ في القياس من أنواع الخطأ في القياس أن يحكم للجنس بحكم النوع. طيب مثلا مثال ذلك مثال ذلك هذا مدور وكل مدور كعك هذا مدور وكل مدور كعك تعرفون كعك نوع من الله يقول فهذا كعك فقال هذا مدور وكل مدور كعك. طيب هنا لما رأى يعني لما رأى الكعك مدورا لما رأى الكعك مدورا ظن أن كل مدور كعك ظن أن كل مدور كعك، مع أن المدور يعني جنس والكعك نوع منه. ودايما يعني مصطلح الجنس والنوع بيكون عندك جنس، وبعدين لما كنا ذكرنا عندما كنا نتكلم عن الحدود وكذا ذكرنا مصطلح الجنس ومصطلح النوع والعرض العام والخاصة إلى آخره. فالجنس يضم تحته أنواع، الجنس يضم تحته أنواع. وكان أيضا جوابا على السؤال يعني كان أحد الإخوة يسأل مثلا ما قلنا مثلا الإنسان نوع والحيوان جنس، الحيوان جنس والإنسان نوع. وبعد احنا استعملنا فصلا ان التعريف يحتاج الى الجنس، وفصل يعني الذي يميز هذا النوع عن بقية انواع الجنس. يعني جنس الحيوان يشمل مثلا الخيل مثلا والإبل والإنسان وكذا الى اخره. فالذي يخرج الإنسان عن بقية انواع الحيوان هو فصل اللي هو ما قلنا مثلا ناطق. فأتينا بالجنس واستعملنا فصلا لنخرج هذا النوع اللي هو نوع الإنسان عن بقية الأنواع. فمثلا كان أحد الأخوة يقول طيب ما هو الإنسان منه مثلا رجل وامرأة مثلا يضم تحته. فنعم يعني قد يكون الشيء نفس اللفظ قد يكون في يعني في حد جنسا ويكون في حد آخر نوعا، يعني نفس النوع إذا هو ينقسم إلى أقسام فيصبح هذا النوع جنسا بالنسبة لما تحته من الأقسام. واضح؟ يعني هو يصبح جنسا بالنسبة لما تحته من الأقسام، وهو نوع بالنسبة لما فوقه من الأجناس أو كذا. يعني هو الإنسان يعني نوع من جنس الحيوان. واضح؟ والعرضي العام اللي هو زي مثلا ما قلنا مثلا نام في العربي العام، هذا تلاحظون انه يشترك ليس يعني خاص ليس خاصا بالانسان، وانما هو مشترك بينه وبين افراد جنسه، يعني قد يشاركه فيها افراد جنسه وكذا. طيب الآن عندما يعني ذكرنا الجنس والنوع، فالجنس يضم تحته أنواع. فالمدور مثلا هذا جنس لأنه يضم تحته أنواع منها الكعك، يعني الكعك هو أحد الأشياء المدورة، لكن المدورات يعني أنواع عديدة واحد منها الكعك. فهو مثلا وجد الكعك مدورا فظن أن كل مدور أنه كعك، فقال يعني هذا مدور وكل مدور كعك فهذا كعك. وهو مثلا يشير إلى شيء مدور، ممكن هذا الشيء المدور مثلا قد يكون حديدا أو خشبا، أو فأشار إلى حديدة مدورة ولا خشبة مدورة ويقول هذا مدور وكل مدور كعك فهذا كعك. فهو أخطأ هنا، سبب الخطأ أنه حكم للجنس بحكم النوع، حكم للجنس بحكم النوع، يعني جعل الجنس الذي هو الكعك جعله الذي هو المدور حكم له بحكم النوع الذي هو الكعك. قال وجعل كالقطعي غير القطعي، يعني من أنواع الخطأ في المعنى أن يجعل غير القطعي كالقطعي، أن يجعل غير القطعي كالقطعي، غير القطعي يجعله كالقطعي. فمثلا يقول يعني شخص جاهل يتكلم بألفاظ العلم، يعني شخص جاهل وتكلم ببعض الألفاظ العلم، يعني يتكلم ببعض المصطلحات التي يستعملها العلماء، فقال هذا يتكلم بألفاظ العلم فهو عالم. هذا يتكلم بألفاظ العلم، ومن تكلم بألفاظ العلم فهو عالم، فهذا عالم مثلا. فهنا جعل يقول هذا جعل غير القطعي كالقطعي، لأن الذي يتكلم بألفاظ العلم قد يكون عالما وقد يكون جاهلا، فليس بالضرورة أن كل من فجعل الشيء المظنون أو يعني جعله كالقطعي. قال والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النتج من إكماله. يعني الخطأ في البرهان إما أن يكون في المادة وإما أن يكون في الصورة. المادة تكلمنا عنها اللي هو إما في اللفظ وإما في المعنى. طيب الخطأ في الصورة هو أن يكون القياس على غير هيئة الأشكال الماضية. مثال ذلك ألا يتكرر الحد الأوسط فيه، مثلا مثال لقياس فاسد بسبب خطأ في يعني في صورة القياس، في صورة القياس يعني من جهة أشكاله وأضرب هذه الأشكال. فمثال ذلك مثلا قال إيه، كل إنسان حيوان وكل حجر جماد، كل إنسان حيوان وكل حجر جماد. هنا لا يوجد حد أوسط اللي هو المكرر بين المقدمتين، لابد أن يكون هناك لفظ تكرر في المقدمة الصغرى والكبرى، فإذا لم يوجد ما يتكرر في المقدمتين فهذا يكون خطأ، أو يكون يعني فاقدا لشرط من شروط الإنتاج، شروط النتج، يعني الشروط التي تؤدي إلى حصول النتيجة. يعني زي مثلا لما من أمثلة ذلك لما قال فشرطه الإيجاب في صغراه، لما ذكر في مثلا في بعض أشكال القياس فيقول مثلا هذا الشكل يشترط أن تكون قضيته الصغرى موجبة مثلا، فإذا أتى بقضيته الصغرى أتى بها سالبة أي منفية مثلا فإنها لا تنتج مثلا نتيجة صحيحة. فإذا استعمل قياسا غير مستوف للشروط التي مر ذكرها في أشكال القياس فهذا يكون خطأ في صورة القياس أو في صورة البرهان. قال هذا تمام الغرض المقصود، يعني قالوا أيضا إن الشراح يذكرون كما أنه في براعة الاستهلال، يعني لما بدأ النظر فبدأ بالثناء على الله تعالى وذكر في ثنائه على الله تعالى وفي صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم استعمل بعض مصطلحات المنطق يعني، وعندما ختم هنا فمن حسن الختام أنه قال من إكماله في آخر، يعني آخر كلمة آخر كلمة يعني قبل الخاتمة، يعني كلمة إكماله يعني فيها حسن الختام. قال هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمودي، هذا تمام الغرض المقصود، هذا تمام الغرض المقصود، يعني هذا هو يعني بهذا تم واكتمل يعني ما قصد إليه المؤلف وما أراد المؤلف تبيينه من أمهات المنطق المحمودي. أمهات يعني قواعد المنطق المحمود، أي الخالص من كلام الفلاسفة، الخالص من كلام الفلاسفة، لأن المنطق كما مر يعني منه قسم يعني فيه كلام الفلاسفة وفيه كفريات وضلالات، والمنطق الذي استعمله الإسلاميون خلصوه يعني من تلك الانحرافات. فهذه أمهات المنطق المحمود، يعني قواعد المنطق المحمود. قال قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق، قد انتهى بحمد رب الفلق، والفلق هو الصبح، ما رمته يعني ما قصدته، ما رمته أي ما قصدته من فن علم المنطق. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله ناظم متن السلة، ذكر أنه يعني بعد أن نظم المتن لم يكن هذا البيت فيه اللي هو قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق، فأخبره والده قال هذا البيت لوالدنا سيدي الصغير ابن محمد، أخبرني بأنه قاله في منامه، فرأى في الرؤيا أنه يعني يقول هذا البيت يعني في منامه، فأخبر به ابنه قال فأدخلته رجاء بركته يعني. فكأنه يعني في الوالد في الرؤيا كأنه رآه يعني يعني رأى أنه ينشد هذا البيت في متن السلم، أو بعد أن أخبره ابنه بمتن السلم أو أنه نظم في المنطقة فأدخله الابن يعني في المتن. قال نظمه العبد، قال نظمه العبد الذليل المفتقر برحمة المولى العظيم المقتدر، الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان، مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب، الغطاء الغطاء، وأن يصيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضلا. فيقول الذي نظم هذا المتن هو العبد الذليل المفتقر لرحمة الله سبحانه وتعالى المولى العظيم المقتدر، فيثني على الله سبحانه وتعالى ويبين افتقاره إليه. الأخضري عابد الرحمن، يعني اسمه عبد الرحمن الأخضري، وذكر الأخضري في شرحه على السلم أن أسرته يعني تنتسب إلى العباس بن مرداس السلمي، ينتهي يعني نسبهم إليه. والمنان أي كثير المن، والمن هو الإنعام والإعطاء. فسأل الله تعالى مغفرة تحيط بالذنوب، يعني تشمل الذنوب كلها، وتكشف الغطاء يعني تزيل الغطاء عن القلوب، يعني تزيل الحجاب الذي يحجب القلب عن نور الهداية والإيمان. وأي يصيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل. ثم قال وكن أخي للمبتدي مسامحا وكن لإصلاح الفساد ناصحا. وكن أخي للمبتدي مسامحا، يعني يا أخي في الإسلام أو أخي في الله، كن للمبتدي مسامحا، يعني كن ممن يسامح المبتدئ، وهذا من تواضعه يعني رحمه الله، فيقول إنه مبتدئ في العلم، فكن ممن يسامح المبتدئ. وكل إصلاح الفساد ناصحة، يعني إذا وجدت شيئا فاسدا في هذا النظم، يعني إذا وجدت فيه خطأ يقول فكن ناصحا لإصلاح الفساد. وبعدين قال وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدلي، إذ قيل كم مزيف صحيحة لأجل كون فهمه قبيحة. يعني هو بعد أن قال يعني من وجد يعني عيبا أو خطأ فليصلحه، ثم حذر يعني قال ولكن إياك أن تتسرع في إصلاح ما تظنه خطأ لمجرد البديهة، يعني من غير التأمل، يعني بدا لك أنه خطأ فتصلحه، فقال لابد من التأمل. يعني إذا ظننت يعني وجود خطأ في المتن فلا تسارع إلى إصلاحه حتى تتأمل جيدا وتبحث في هذا الموضوع وتنظر فيه وتكون يعني على يقين من كونه خطأ. ثم يعني قال يعني إذ قيل كم مزيف صحيحة لأجل كون فهمه قبيحة، يعني كم من يعني هذا معنى قول المتنبي، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يعني يقول قد يبدو لك أن البيت أنه فيه خطأ، ولكن يكون الخطأ بسبب فهمك، يعني فتأكد أولا، وإن تأكدت تماما أنه خطأ فأصلح. قال وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمبتدي. وقل لمن لم ينتصف لمقصدي، يعني لمن لم ينصفني في قصدي، يعني قل لمن لم ينصفني في قصدي العذر حق واجب للمبتدي. العذر حق واجب عليك للمبتدي في العلم، يعني يقول إنه مبتدئ في العلم وله حق على من لم ينصفه أن يعذره ويحسن به الظن. ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة. الشراح يعني ذكر بعض الشراح أنه توجد بعض النسخ مثل الشيخ مثلا محمد محفوظ الشنقيطي في شرحه يقول يعني هو في النسخ التي بحوزتنا بضم الباء وفتح النون تصغيرا ولبني 21 سنة. ولبني 21 سنة يعني ولبني يعني تصغير ابن، لكن قال يعني رويناه عن مشايخنا بفتح الباء وكسر النون جمعا لابن. يعني الرواية المشهورة ولبني 21 سنة، ويوجد في بعض النسخ الخطية ولبني 21 سنة، والمعنى واحد يعني إما تصغير ابن أو جمع. ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، يعني المؤلف ألف كتابه أو نظم هذا المتن وهو في عمر 21 سنة، كان سنه وقت نظم هذا النظم كان 21 سنة، فقال يعني أبناء 21 سنة يعني حقهم أن تعذرهم يعني وتسامحهم. قال لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون. والفتون أي الفتن، يعني ظهرت فيه الفتن. وفي شرحه يعني نفس الأخضري في شرحه على السلم قال يعني إن هذا القرن وهو القرن العاشر، وهو القرن العاشر قال انقرض فيه العلم وعم فيه الجهل وظهرت فيه الفتن واشتد فيه البأس وقوي فيه النحس واشتد فيه طغيان الكافرين وانتشر فيه ظلم الظالمين. فيقول يعني ان هذا القرن العاشر كثر فيه الجهل والفساد والفتن، فهو يعني احرى بان تلتمس له العذر، يعني انه كتب هذه المنظومة وهو في سن صغير وفي قرن يعني انتشر فيه الفساد والفتن وكذا. قال وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم. وكان في أوائل المحرم، في أوائل شهر المحرم، تأليف هذا الرجز. والرجز وزن من أوزان الشعر، وهو من أوزان بحور الشعر، وهو وزن المنظومة. والمنظم يعني المنظوم، يعني المنظوم المرتب يعني. فكان هذا النظم في أوائل المحرم من سنة 41 من سنة 41 من بعد 900 يعني ألف كتابه سنة 941 وهو ولادته كانت 920 كما سبق. ثم قال ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى عليه الصلاة والسلام. ثم الصلاة والسلام سرمدا، ويعني السرمد أي الدائم، يعني السرمد الدائم. وأحيانا يفرقون أحيانا بين الأزلي والأبدي والسرمدي، يعني الأزلي يعني الذي لا بداية له، والأبدي يعني الذي لا نهاية له، والسرمدي الذي لا بداية ولا نهاية له، يعني دائم مستمر. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم الصلاة والسلام سرمدا، يعني صلاة متصلة دائمة على رسول الله خير من هدى عليه الصلاة والسلام، لأنه يهدي إلى صراط المستقيم عليه الصلاة والسلام، هداية التبيين والإرشاد كما مر. وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة، ما قطعت شمس النهار أبرجا، ما قطعت شمس النهار أبرجا. والبرج يعني جزء من 12 جزءا من الايه من الفلك، يعني في يعني مواضع الدوران يعني. فقال ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجا، أي في الظلام. يعني فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما طلعت الشمس وما طلع البدر. والمقصود بهذا يعني كناية عن الدوام، وليس المقصود يعني حقيقة إيه طلوع الشمس، يعني حتى بعد أن تزول الشمس ويزول القمر، يعني فالمقصود الكناية عن الاستمرار والدوام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا تم متن السؤال.